إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب من لم يواجه الناس بكلامه. عن مسروق عن عائشة: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه، فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني لأعلمهم بالله، إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. إذن هذا الباب باب من لم يواجه الناس بكلامه، بمعنى هذا من حسن الخطاب، يعني من حسن الخطاب إزاي نكلم الناس. لما نيجي نواجه الناس ما نوجه لهمش الكلام يعني مباشر ليهم، ممكن يكون في أسلوب في الخطاب، في يعني حسن يعني أدب، وفي يعني عدم التعرض لهم مباشرة يعني. وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المفترض أن الإنسان ما يواجهش الناس بكلامه كده على الملأ، لأن ربما يحدث أمور، ربما يدخل مثلا عليهم الحرج في أمر. طب لو كان حد ضعيف الإيمان مثلا يعني، ولو جينا نواجهه قدام الناس بالكلام، ربما هو مثلا يدافع عن هذا الباطل بشكل مثلا شديد عشان يدفع الملامة عن نفسه، يعني زي كده تأخذ العزة بالإثم يعني في هذا الباطل، وده بيفتح باب شر. إذا المفترض نعمل إيه؟ زي ما النبي هنا عمل، النبي صنع شيء من المباحات، يعني صنع شيء من المباحات عموما، وكان فيه رخصة للناس، يعني الناس بقى ليها رخصة لما المفروض شافت النبي فعل هذه المباحات فرخص للناس في هذا الفعل. يعني الترخيص بقى خلاف ان الانسان يشدد، والرخص على فكرة هذه يعني اللي بيشدد في الامور هو انسان جاهل، انسان جاهل، لان ربنا سبحانه وتعالى بيحب من عباده ايه؟ ان تؤتى الرخص، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا زي بعضهم كان يتنزه زي ايه مثلا، يعني ايه من المباحات اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وخدوا بالكم النبي هو اعلى درجة واعلى رتبة، هل في ارفع مقام من مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل المفترض ان الناس يعني افضل من النبي فيقوموا ما يعملوش ويقولوا مثلا زي ما هؤلاء قالوا؟ مثلا واحد قال ايه؟ انا اقوم الليل فلا انام. واحد تاني قال انا اصوم اليوم كله ولا افطر، ما بفطرش لا افطر. وواحد تاني قال ايه؟ قال انا لا اتزوج النساء، ده في المباحات. طب ما النبي فعل هذا، هل انتم اعلى رتبة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل انتم ارفع مقام من مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب ما النبي فعل هذا، فهذا النبي بقى خطب فيهم حمد الله عز وجل ثم قال، هكذا كان فعل النبي. وشوفوا الكلام فحمد الله، علشان نعرف ان الكلام اللي بيبتدئ بحمد الله يعني احنا برضو بنتأسى ونأخذ ايه قدوة من النبي صلى الله عليه وسلم في بدايتنا بالحديث، او لو عايزين نخطب الناس في امر يعني في مجال الدعوة مثلا تبتدي بالحمد لله عز وجل. فقال ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء اصنعه، يعني استفهام هنا ده انكاري بغرض ان هو يوبخهم، انتم تتنزهوا يعني تبتعدون، يعني ايه يتنزهون؟ تحترزون، يحترزون مش عاوزين يعملوا، يتنزهون كده عن الشيء، يحترزون عن الشيء اصنعه. طب ما انا بنام بالليل وباكل بالنهار، اصوم النهار ليه تفطر، وبتزوج من النساء. فاذا النبي بيقول لهم فوالله، يعني في قسم علشان يؤكد على اهمية الامر هذا ويبين اهميته، فوالله هو النبي بيقول اني لا اعلمه بالله. طب هو انا يعني هم احترزوا لخوف من عذاب الله؟ طب ما انا اعلم اكتر منهم وانا اولى بالاحتراز، انا اعلم بالله اكتر منهم واكتر واحد بخاف من الله عز وجل، ها، فانا اولى بالاحتراز منهم ولهذا لابد من الانسان ان هو يتمسك. يعني شفنا هذا الحديث على فكره مش بس ان بنتعلم منه لا نواجه الناس بالكلام، وان احنا مثلا ما نحب نقول حاجه نقول زي ما قال النبي ما بال اقوام يفعلوا كذا وكذا، ولا نتعرض للشخص بالعين، يعني ما نقولش فلان بعينه عمل كذا ونتعرض زي ما هنشوف دلوقتي. لا، الامر ده مش صحيح. ده حسن الخطاب وكمال البيان وحسن الادب من الشخص اللي بيربي والشخص الواعظ وصاحب الدعوه واهل العلم، لابد انها تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي النبي وكيف كان النبي بيتكلم. تمام. اذا الحافظ كان بيقول ان هم بيتوهموا ان رغبتهم عما افعل بهذا بيقربهم اكتر الى الله، هم كانوا متوهمين هذا، لكن ليس كذلك، اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اعلمهم بالله عز وجل وهو اولى بالعمل منهم، هو اولى بالعمل منه. فلابد اصلا ان احنا يعني نهتم ونقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكمان يعني في نهي عن الانسان يتشدد في العباده، هل لن يشاد احد في الدين الا ايه؟ الا غلبه، ان هذا الدين يسر. يسر مش معنى ان الانسان يتفلت من الشرائع ومن الشريعه ومن السنن، لا لا، يسر لان الانسان لما يفعل هذا دون يعني اتيان بامور فيها تشديد على نفسه وهي فيها رخص، ده يعني شيء في يعني فيها مثلا حاجات اللي هي المباحات وان الناس تتنزه عن المباحات شكا في الاباحه، لا، ده امر ايه؟ ما حدش بيعمله خالص الا اللي هي يعني عندها طبعا جهل في الدين، جهل في الدين، لان الله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه، وخصوصا لما احنا بنتكلم كمان عن امور مباحه، عن امور مباحه. تمام. ولما بيشددوا قوي في حاجات زي كده سبحان الله بييجوا يقعوا بعد كده، وزي ما احنا يعني عارفين في الحديث لن يشاد احد في الدين الا غلبه. اذا هنا برضو النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يوجه النقد لم يوجهوش الى صاحب الخطا مباشره، عمل ايه النبي؟ ارسل، عمل زي موعظه كده، ارسال التعذير. عما يجي ينكر في الجمع، انكار في الجمع، عمل ايه النبي؟ تلطف في هذا، لم يعين فاعله، تلطف ولم يعين فاعله، لكن وجه النقد الى النبي، الى ذات الخطا، الخطأ نفسه، شوفوا حاجة عامة، لكن ليس إلى صاحبه مباشرة. خدوا بالكم إن هذا أمر مهم. ليه؟ لأن في كثير من الناس فعلا يعني يغفل عن هذا ولا يبالي أبدا بهذا، بل في أكتر منهم بيقعوا في حاجات فظيعة وأشنع منها كمان. ممكن إن هو يعني يسترسلوا تلاقيهم في الضحك، في السخرية مثلا من بعض الناس والعياذ بالله، يعني شوفوا قد إيه. فالنبي بيحذر وبيقول ما بال أقوام، هذا من باب إيه؟ توجيه النقد إلى ذات الخطأ وليس إلى صاحبه. وشوف هنا النبي بيقول أنا أقربكم إلى الله عز وجل، يبقى القرب إلى الله تعالى سبب لإيه؟ لزيادة العلم به وشدة الخشية. لو النبي بيقول أنا أقربكم إلى الله، هو أعلم أكثر منا إلى الله عز وجل، هو أشد خشية من الله. فعلا هو القرب من المولى بيسبب للإنسان يعني زي ما التقرب بيخليه يرتقي، يرتقي في العلم ويرتقي في الخشية. وفعلا بنجد هذا بنات، والله بنجد إن الإنسان اللي هو قريب يعني كله توجهه الى الله وقريب من الله عز وجل بتلاقيه حساس ناحيه الخطا وناحيه فعلا عنده حساسيه، يخاف انه يخطئ، يخاف انه هو حساس من الحاجات دي جدا، يبتدي يستشعرها ويبتدي ايه يعني يبقى يعني يخاف منها، يخاف منها شد خشيه الى الله عز وجل، يستشعرها اكتر من الانسان البعيد المتفلت، فتلاقيه ما بيهموش اي امر. فالقرب الى الله تعالى فعلا هو السبب لزياده العلم به وشدة الخشية، إنما يخشى الله من عباد، يخشى الله من عباده العلماء، العلماء. إذا لابد إيه، شوفوا هنا في مقام إن النبي ذكر نفسه هنا بالخير وثنى على نفسه. ليه؟ لأنه في مقام بيوضح، ممكن لأنه يأمن طبعا إيه على نفسه من الكبر ومن الفخر طبعا، ابدا مش ابدا لا يكون، لان على وجه الكبر والفخر والعياذ بالله، حاشا لله، والنبي لا يفعل هذا ابدا، ولكن هذا الذكر منه ليه؟ لانه هو في مقام المفروض ان هو هينفع غيره، فبيقول طب انا اهو انا نبي صلى الله، انا نبيكم هو، وانا اخشى وانا اعلمكم بالله عز وجل، وانا اولى ان انا اخشى وانا افعل كل هذه المباحات، فما بالي اقوام يتنزهون او يتوهموا ان يعني هم لما يبعدوا عن هذه الافعال هم كده بيقربوا الى الله عز، بيقتربوا من الله عز وجل. فهذا يعني كله من الفوائد اللي ممكن نستخلصها من الحديث الشريف. وتجد فعلا سبحان الله ان بينبهنا لكثير من الناس تقع في اشنع من هذا. تبصوا احنا بنتكلم دلوقتي على ناس بتضحك وبتسخر من الناس كده وبالاسم وبالعلن ولا كأن على بالهم اي شيء. ثم يقول الامام البخاري في الباب رقم 178 باب من قال لآخر، يعني قال لواحد تاني يا منافق في تأويل تأوله. هنا في تأول تأوله أو في تأويل، يعني الاثنين يجوز. في تأويل تأوله يعني إيه؟ قبل ما ننتقل للحديث اللي قدامنا بمعنى أصح، في تأويل تأوله، واحد قال لواحد يا منافق، بس هو كان يعني حاسس إن هو منافق، يعني متأول، متأول في كلامه. ليه؟ لان لو خدنا بالنا قبل كده في الابواب ان هو لو في حد هيقول لاخيه مثلا او لاخر يا منافق او يا فاسق او يتهمه بالفسوق او كده او النفاق، فهي ايه؟ حارت عليه بترجع او الكفر يعني، فحارت عليه الا ارتدت عليه. طب لو حد متاول زي ما هنشوف في الحديث ده، كان عمر بن الخطاب قال لخاطب بن ابي بلتعه يعني يا منافق، بس في هنا ليه يعني لا يذم على هذا لان كان هو متاول في هذا. إذ باب من قال لآخر يا منافق في تأويل تأوله. عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وكلانا فارس، فقال انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا وبها امرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين، فأتني بها. فوفيناها تسير على بعير لها حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي كتاب. فبحثناها وبعيرها، فقال صاحبي ما أرى، فقلت ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لأجردنك أو لتخرجن. فأهوت بيدها إلى حجزتها وعليها إذار شوف، فأخرجت. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني أضرب عنقه. وقال ما حملك؟ فقال ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله، وأردت أن يكون لي عند القوم يد. قال صدق يا عمر، أوليس قد شهد بدرا؟ لعل الله اطلع إليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. يعني قرأت لكم الحديث على بعضه، لكن هو وإحنا بنقرأه مرة تانية دلوقتي هنفسر على طول أو هنشرح على طول وإحنا في سياق القراءة مرة أخرى. يبقى إذن عن علي رضي الله عنه قال، بيقول ايه بقى علي؟ بيقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام، كان هو والزبير ابن العوام، وكلانا فارس، يعني كل منا على فرسه، كل واحد منهم ركب على فرس. المهم انطلقوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا. يعني النبي بيقول لهم اطلعوا جري على لغاية ما تروحوا روضة اسمها روضة خاخ. روضة خاخ كانت في الطريق إلى مكة، يعني ليست بعيدة عن المدينة، قريبة من المدينة، في الطريق إلى مكة روضة اسمها روضة خاخ. المهم قال لهم انطلقوا، لما هتوصلوا الروضة دي هتلاقوا امرأة معاها كتاب ورقة، يعني كتاب من حاطب. حاطب ده كان صحابي من الصحابة وشهد بدر، حاطب ابن أبي بلتعة. المهم حاطب هذا رضي الله عنه كان بعت كتاب مع هذه المرأة إلى المشركين، كان يعني هيخبرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هيخبر المشركين بأمر يعني من أمور النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة هيغزوها النبي يعني للمشركين. المهم المفروض أن ما كانت هذه الأمر سر ولا يعلمه أحد، فالحاطب بعت هذه الورقة مع هذه المرأة لكي توصلها للمشركين في في مكة عشان ياخدوا حذرهم من النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو عمل كده ليه مع ان هو صحابي وهو المفترض ان هو عارف ان هذا الامر سر و هنشوف دلوقتي ايه الفكرة وازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني صدقوا في هذا الكلام اللي هو قاله. طيب فالمهم لما قال لهم النبي، شوفوا بقى هذه برضو من رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال لهم انطلقوا حتى تبلغوا روضة خاخ اللي هي في الطريق إلى مكة، هي قريبة شوية من المدينة. المهم هتلاقوا هذه المرأة معها كتاب من خاطب ابن أبي ولتاع، وديها للمشركين هاتوا منها وتعالوا. فهو قال إيه، فما مشوا علي والزبير قال وجدناها تسير على بعير لها، حيث وصف النبي لقوها فعلا عند هذه الروضة مع البعير بتاعها حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لها ايه هما الاثنين؟ قالوا لها هاتي الكتاب اللي معاكي، هاتي الورقة اللي معاكي. قالت ما معيش حد. قالت ما معيش حد، ما معي كتاب. فبحثناها وبعيرها، يعني بحثوا الاول في ظاهر المرأة بس كده والبعير بتاعها، يعني كلمة فبحثناها وبعيرها يعني على ظاهر المرأة كده والبعير. فقال صاحبي يعني الزبير بيقول ايه، مش شايف حاجة، انا مش شايف ان معاها حاجة، بحث مش شايف حاجة. فقلت اللي هو علي بقى هنا، علي بن ابي طالب بيقول ايه رضي الله عنه، قال لا والله النبي لا يكذب ابدا، يعني شوف متأكد ان النبي يعني هذه من النبوة، النبي ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم. وراح حلف بقى والذي نفسي بيده لا اجردنك، يعني هيجردها، لأجردنك أو لتخرجن، لأجردنك أو لتخرجن، يعني بمعنى أصح والله حنزع عنك ثيابك دي لغاية ما تصير عريانة خوفها. وهو هنا في هذه الحالة لأن الأمر أمر حرب وأمر شوفوا لسه في بداية الإسلام، فهنا هذا الأمر ممكن هم يفعلوه لأن في هنا وضع إخبار بأسرار. فهنا قال لها ايه، خوفها بقى عليه وقال لها لا اما تخرجي الكتاب يا اما انزعن ثيابك حتى تصيري بالمنظر، يعني انك انت هتبقي متجرده خالص من هذا او لا تخش. فخافت برضو المراه، خافت فاهوت بيدها، يعني اهوت بيدها يعني نزلت ايديها الى حجزتها وعليها ازار وشوف، يعني ايه الكلام ده، يعني عارفين الحجزة اللي هي موضع شد الإيزار، موضع شد الإيزار اللي هو الإيزار ده اللي هو الجزء اللي بيتلف بيه الجزء الأسفل من البدن، عشان الإيزار بيبقى في الأسفل والرداء بيبقى أعلى، يبقى الذي يلف به الجزء الأسفل من البدن هو موضع الإيزار. فكانت لف الحجزة موضع شد الإيزار كده، وكان عليها إيزار صوف، يعني المهم الحجزة دي كانت حاطه جواها الكتاب او المكتوب اللي فيه البيانات والاسرار اللي مبعوثه للمشركين. فطبعا طلعوا الكتاب منها، فلما جابوها خرجوا راحوا طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. عمر لانه قوي في الحق، عمر بن الخطاب طبعا قال عليه على طول ان ده منافق، يعني فاهمين هو ده التاويل اللي هو تاوله عمر هنا. عمر رضي الله عنه قال ايه، خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني اضرب عنقه. ما هو خيانه هنا هو شايفها عمر هكذا، فهو ايه اللي حصل؟ قال دعني اضرب عنقه. شوف الحماس والقوه وصدق العاطفه وانتصاري للدين، كل هذا طبعا. وطبعا هو هنا بيستاذن مين؟ بيستاذن من الامام، بيستاذن من النبي صلى الله عليه وسلم. هو ما اخدش القرار متسرع لا، بس طبعا لان عمر عنده حماس فقال خان الله ورسول المؤمنين. هذا هو موضع الشاهد يا مرات من الترجمه، من تاول عمر لنفاق حاطب في هذا الامر، من تاول عمر لنفاق حاطب في هذا الامر. اذا برضو هو كان متأدب وما قدمش بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال له ايه، ما حملك؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال القول هنا، ما حملك، يعني لماذا فعلت هذا؟ الأمر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، عشان في بعض من الناس لغاية النهاردة وبكرة بيكلموا على موضوع حاطب، وهو حاطب عمل وكان من الصحابة وشهد بدر. لا لا لا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع هو النبي بيوضح لنا ان هذا أمر يخص النبي، لأن كان النبي يوحى إليه، كان لسه بين موجود بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. ليه انه يقول هو منافق أو غير منافق؟ لأن النبي يعلم وبيوحى إليه، ده أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. مش كل واحد بقى منافق هقول اصل هو شبه حاطب، الكلام ده مش صحيح. الكلام ده يخص حاطب فقط لا غير، لان النبي صلى الله عليه وسلم هنا سمع له وهو يعلم، لانه اصلا اللي بعث عليه وبعث الزبير للمراه اللي معاها الكتاب، وهو يعلم ان معاها الكتاب لانه يوحى اليه. ها، ويعلم برضو ما في قلب حاطب، ويعلم ان حاطب في هذا الامر برضو ان هو مؤمن وموحد بالله عز وجل، وان هو ما كانش يريد ان هو يفضح الاسرار. لكن هنشوف هو عمل العمل دي ليه، لانه هو بس عملها صدرت منه عن شهوة، لانه عايز يحفظ المال والولد، عن عجلة، لا عن شك في الدين ابدا. حاطب لم يكفر ولم يرتد، الا لو كان كافر او كان ارتد كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا سمح لعمر ان يدق عنقه. تمام. طب النبي تركه ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في هو ده في المقام ده، هو النبي موجود وبيوحى اليه يعلم. تمام. فهذا امر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مش كل واحد بعد كده يبقى يطلع هو منافق يقول اصل حاطب ما هو النبي عفى عنه. لا، هذا امر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هنشوف الكلام ده دلوقتي. فالنبي بيقول له ما حملك، ايه اللي خلاك تعمل كده يعني يا حاطب، انت ايه اللي عملته ده، ايه اللي دفعت لهذا؟ بصوا رد الراجل، قال ما بي الا ان اكون مؤمنا بالله، يعني والله لم افعل ما فعلت كفرا بالله، فانا مؤمن، انا مؤمن، يعني انا مؤمن بالله وبرسوله. لكن كل مشكلة حاطب ان حاطب كان راجل فقير وما كانش ليه، وكان لما هاجر مع وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان ليه اولاد في قريش، وكان خايف عليهم هناك عند المشركين، حب ان يجعل له يد، يعني لما يصير حاجة زي كده ان هو يأمن عياله. هذه عن شهوة، شهوة لحفظ المال والولد. يأمن بقى، هو قال ايه؟ عايز يعني اردت ان يكون لي عند القوم يد، يعني اذا انا عايز بس يعني اخليهم يبعدوا، حاجه اعملها ليهم يبعدوا بيها عن اهلي وعن مالي، يعني اردت ان يكون لي عند القوم يد ما منه يعني يدفع بيها عن اهله وعن شويه المال اللي عنده. يعني هذا ده تأول او هذا قول حاطب في هذا الامر، انا ما كفرتش وانا مؤمن. وطبعا عارفين حاطب ممن شهد بدر، وهنشوف كمان. فاذا الموضوع ان هو كان يريد ان يكون له عند القوم يد، لان في روايه اخرى بتقول ان هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما النبي ساله ما حملك على هذا، قال للنبي لا تعجل علي يا رسول الله، اني كنت امرأة من قريش ولم اكن من انفسهم. خلي بالكم هو ما كانش من انفسهم، يعني ممكن يكون كان مولى مش من انفسهم، مش من قريش نفسها. وكان من معك من المهاجرين، بصوا كل المهاجرين اهو، دي توضيح لفعل حاطب في الرواية الاخرى، وكان من معك من المهاجرين لهم كرابات بيحمون بهم اهلهم واموالهم الموجودة في مكة. طب انا احببت اذا فاتني من النسب، ما هو مش منهم، ممكن هو مولى، هو مش من انفسهم. فبيقول احببت اذا فاتني من النسب فيهم ان اصطنع اليهم يدا يحمون قرابتي، بس علشان يحموا ولادي. حب بس يعمل ايه، يد كده ليه قوة، يعني كله اي قوة. ولهذا في هذا المقام حب بس اقول لكم ان الامام ابن تيمية برضو ليه قولي في واقعة حاطب ابن ابي بلتعة. هذا ان بيقول ايه الامام ابن تيمية، بيقول ان هذه الامور التي صدرت من حاطب كانت عن شهوة، اللي هي شهوة حفظ المال وحفظ الولد، وعن عجلة، لا عن شك في الدين. عجل ليه؟ لأنه تعجل وكتب الخطاب، كان أمور شهوة وعجلة. إذن أمور بتقع من المؤمنين، وتقع حتى ممن شهد بدر. أيوة، ممن شهد بدر، ما هو ممكن يقع في أمور الدنيا، في الآخرة حسابهم عند الله غفر له، لكن في أمور الدنيا ممكن يقع منهم، ولو وقع منهم أمر يحتاج أنه يتقام عليهم الحد، يقام عليهم الحد، ما هو الحد هو تكفير عن هذا الذنب وهذه المعصية. تمام. لان مفيش حد معصوم، فهو وقع في هذا، وقع في هذا امر صدر منه عن شهوة وعن عجلة، لا عن شك في الدين، إذا لم يكن حاطب أبدا كافرا ولا مرتدا. ولهذا النبي قال إيه بقى؟ قال النبي، علشان كده النبي قال صدقة. طب النبي قال كلمة صدقة ليه؟ صدقة يا عمر، بيقول له عمر بيفهم، أيوة يا عمر هو صادق في كلامه. طب النبي قال الكلمة دي لأن النبي يعلم أنه صادق في هذا الكلام، إلا ما كانش قالها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يوحى إليه والنبي يعلم أن حاطب في هذا المقام صادق، لأنه لو كان غير هذا كان قال لعمر دق عنقه يا عمر. تمام. قال النبي صدق يا عمر، أوليس قد شهد بدرا؟ كمان خلي بالك، لأن الله عز وجل اطلع إليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، يعني تشريف وتكريم وعدم مؤاخذة بما يصدر منهم. شوف هم خصوا بذلك لما حصل لهم من الحالة العظيمة اللي هي اقتضت محو هذه الذنوب السابقة. فاهمين؟ الإمام النووي بيقول إيه؟ معناه برضو خدوا بالكم ان الغفران لهم في الاخره، ايوه ربنا غفر لهم في الاخره، اعملوا ما شئتم. طب لو في امور، فان توجه على احد منهم حد او غيري بيحصل ايه؟ لو حد منهم حصل منه حاجه وهو لسه في الدنيا تستوجب الحد، بيقيم عليه الحد في الدنيا. اما الغفران في الاخره فهذا امر اخر. الغفران في الآخر هذا أمر آخر. عرفتم بقى موقع يعني هذا الكلام اللي الناس بيقولوه على موضوع حاطب بن أبي بلتع وبيحتجوا بيه أهل الفسق؟ لا. وبرضه هنا القاضي عياض بيقول، نقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد وإقامة عمر على بعضهم الحد. يعني مثلا هقول لكم زي مين؟ طبعا هنا في حالة حاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصدق، النبي قال صدقة وخلص، هذا أمر يخص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مثلا في موضوع مسطح، طب ما هو مسطح كان يعني بدريا، يعني كان ممن شهد بدر، وانتم عارفين حادثة الإفك. فلكن مسطح هذا أقيم عليه الحد وكان بدريا، أقيم عليه الحد وكان بدريا. إذن العفو عن البدري اللي هو شهد بدر في الأمور التي لا حد فيها، في الأمور التي لا حد فيها، زي الأمر اللي هو موجود معانا هنا دلوقتي، الأمور التي لا حد فيها. ممكن يعفو الإمام، أو مثلا يكون في الأمر فيه تعزير أو غير هذا، في الأمور التي لا حد فيها زي ما هنشوف. طيب مسطح قاموا عليه الحد، مش في حادثة الإفك انتوا عارفين، وكان بدري أقاموا عليه الحد. إذن إقامة الحد عليهم في الدنيا إذا توجب هذا يعني إذا وجب هذا بيتم على طول، إنما الغفران في الآخرة هذا أمر آخر. تمام. يبقى إذن هؤلاء لابد أصلا في هذا الحديث بنستخلص منه إيه؟ إن الجواسيس كلهم لابد ان يفتك سترهم، سواء كان راجل او امراه، لانه ده في مصلحه. هات ستر هنا، هات ستر هذه المفسده اذا كان فيه مصلحه. اي نعم، يتم هذا، لان الامر امر جلل. تمام. طيب الجاسوس وغيره من اصحاب ذنوب الكبائر، زي عملة مين؟ زي عملة مثلا، هذا كان فيه تجسس، هذه كبيره ولكنه لا يكفر. احنا كده في اهل السنه والجماعه، هي كبيره طبعا، وهو هنا كان الامر برضو كان يبقى فيه ايذاء للنبي، وكبيره بلا شك لقول الله عز وجل ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، هذه كبيره ولكن لا تخرجهم من الايمان. تمام. هم اصحاب ذنوب وكبائر، ليس زي ما احنا زي الخوارج اللي هم طبعا بيكفروا بالكبيره وان هو مخلد في النار. لا طبعا، ده فيه هنا رد على هؤلاء الخوارج. طيب برضو في ان العاصي هذا لا يعذر ولا يحد، يعني مفيش حد يقام عليه، او التعزير اللي هو ايه بنت، التعزير لغة عموما، الاول التعزير لغة يعني عارفين فيها الرد والمنع، دي اللغة في اللغة الاول قبل ما نتكلم عليه شرعا، يعني فيها الرد والمنع. يعني بمعنى ايه؟ لما الرد والمنع زي مثلا ممكن النصرة كمان، يعني الامتي ممكن لما تنصريه عزروه ونصروه، يعني من نصرته ان الانسان يرد الاعداء عنه ويمنعهم من الايذاء. هذه هي مثلا ايه؟ عزروه ونصروه، يبقى من نصرته ان رد الاعداء ومنعهم من الايذاء، ادي فيها رد ومنع. وايضا بياتي بقى معناه الشرعي اللي هو معناه مثلا التاديب، التاديب اللي هو ايه؟ دون، يعني الذي هو دون الحد، اقل من الحد. بيسمى تعزيرا. ليه؟ لانه بيمنع الانسان اللي هو العاصي او الجاني ان هو بيعود الى هذا مره اخرى، فبمعنى التاديب. او يعني لو حبينا نقولها مثلا بمعنى الشرع بقى، يعني بيكون عارفين حاجة زي ضرب كده مثلا دون الحد، ضرب كده هو اللي يحددوا مين الإمام، يحددوا الحاكم يعني. الحد دو يعني ضرب دون الحد علشان يمنع الإنسان العاصي أو الجاني إنه يعاود للمعصية. وبيسمى تعزير على فكرة لأنه هو يعني هي عقوبة مشروعة ولكن غير مقدرة. يعني إيه غير مقدرة يا بنات؟ غير مقدرة بمعنى ليس لها قدر خاص مبين في القرآن ولا في السنة، لأن العقوبة المقدرة هي اللي بيكون ليها قدر خاص مبين في القرآن وفي السنة، زي مثلا الحدود عموما دي اسمها عقوبة مقدرة. ولكن التعزير لا، التعزير بيكون هي عقوبة مشروعة غير مقدرة، يعني ملهاش قدر خاص مبين في القرآن ولا في السنة، غير مقدرة، بغرض التأديب والزجر، علشان بس تأديب وزجر على المعصية أو هذه الجناية. يعني إذن لا حد فيها ولا كفارة ولا قصاص، لكن هي عبارة عن تأديب، لأن في أمور يعني مثلا إيه يعني لم يعني ما توفرتش شروط اللي هيقيموا فيها مثلا الحد أو يقولوا كفارة أو قصاص، ما توفرتش هذه الحدود فبيسمى تعزيرا. تعزيرا يبقى هي العقوبة المشروعة الغير مقدرة بغرض التأديب مثلا والزجر على المعصية أو الجناية. وممكن تكون مثلا ضرب دون الحد، يعني طبعا احنا عارفين لمنع الجاني من المعودة، أو مثلا بغرض الردع عن هذه المعصية. وهذه الأمور يحددها الإمام. إذا حاجة تانية برضو نستفيدها، شوفوا هذا هو حاطب بكل هذا الإيمان وشهود أنه شهد بدر، وممكن يكون بلغ من الصلاح ما بلغ، لكن هل يقطع له بالجنة هنا؟ لا. وهل يعصم له من الوقوع في الذنب؟ رب هنا حاطب في دخل في من اوجب الله له الجنه مثلا، حاطب دخل في هذه الجزئيه في من اوجب، لان طلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن هل هذا منعه من وقوع في الذنب؟ لم يمنعه ان هو يقع في الذنب. تمام. اذا عشان نعرف ان الناس بشر ممكن تقع في الذنب، ولكن لا تصر على هذا الذنب، لان الفكره مش في الوقوع في الذنب، الفكره في الاصرار، الاصرار على هذا الذنب. طيب ايه تاني مثلا ممكن يعني شوفوا التشديد في استخلاص الحق والتهديد، يعني زي ما عمل علي لما قال لها ها هتطلعي الكتاب ولا اجردنك واستخلصه. فبرضه هنا يجوز ان لان مقام مقام تجسس على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. اذا برضه شفتوا ازاي عمر رضي الله عنه وأرضاه على طول سلم للنبي، سرعة التسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص هو قال النبي لما رأى هذا، النبي قال صدق يا عمر. شوفوا عمر أصلا عينه دمعت وقال خلاص الله ورسوله أعلم، هو على طول استجاب وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام كده. طيب اللهم صل على نبينا محمد. يبقى هنا سبحان الله، الله عز وجل يغفر الذنوب ايه جميعا، يغفر الذنوب جميعا عمن شاء. وهذا ممكن كل الكلام يعني اللي نقدر نستخلصه من حديث ده في فوائد كثيره جدا جدا. شوفوا يعني مثلا هنا اقامه الحد على مصطح لما قذف عائشه رضي الله عنها مع انه من اهل بدر، لكن في هذه الحالة شوفوا مصطح حصل ايه، لم يسامح. ليه؟ وسامح حاطب، لان الموضوع في مصطح اكتمل اركانه كلها انها مما يستوجب الحد. هل هذا عفى؟ هل انه بدري فكان محل عفو؟ الجواب ان محل العفو عن البدري اللي هو الذي شهد بدر في الامور التي لا حد فيها، والامر الذي فعله حاطب كان لا حد فيه. اذا سومح حاطب وعلل بكونه من اهل بدر. لا خالص، الجواب زي ما انا قلت لكم هو ان محل العفو عن البدري في الامور التي لا حد فيها، إنما مصباح كان مرتكب كبيرة فيها حد، ولهذا أقيم عليه الحد. حاطب لم تكتمل شروط إن هو عمل كبيرة من الكبائر اللي هي ما فيهاش حد، يعني حاجة أمور كبيرة، فعل كبيرة لكن ليس لها حد، ليس لها حد. ممكن هنا يقوم النبي مثلا بتعزير أو، ولكن النبي قال أنه صدق وسومح حاطب في هذا أمر آخر. تمام، يبقى محل العفو عن من شهد بدر بيكون في الأمور التي لا حد فيها بدليل إقامة الحد على مصطح الذي قام بقصف عائشة في حادثة الإفك. طيب الباب 180، باب شماتة الأعداء. شماتة الأعداء. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء. احنا عارفين الحديث ده اصلا، الحديث في رواية اخرى يا بنات احنا حافظينه كلنا، ومن الاحاديث المفروض ان احنا يعني على طول نقررها الصباح وفي المساء من ضمن الاذكار والادعية اللي احنا نهتم بها. في رواية اخرى كان النبي بيقول ايه، اعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. إذا التعوذ هو إيه؟ إن أنت بتقولي أعتصم وألجأ وأستجير وأتحصر بالله عز وجل. يبقى من اعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. من يلتجئ ويستجير ويعتصم بالله ويتحصن بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. فكان بيتعوذ من إيه؟ من سوء القضاء. يعني إيه؟ ما يسوء الإنسان ويقاه في المكروه، سواء بقى شامل بقى السوء ايه، سوء القضاء في الدين في الدنيا، سوء القضاء في كل شيء. ها، سوء القضاء من جهة ايه كمان، المعاد في الدين في الدنيا في البدن في المال في الاهل، وقد يكون ايه في الخاتمة. ولهذا احنا دايما مثلا بنقول نعوذ بالله من سوء القضاء، برضو اللهم بقول اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا عاقبته خيرا ورشدا يا رب العالمين. قضيته لنا بقى في الدين وفي الدنيا وفي امور الدين والدنيا يا رب العالمين، اجعل كل قضاء قضيته لنا عاقبته خيرا ورشدا. طب وشماتة الاعداء اللي هو فرح العبد ببلية تنزل بمن يعاديه، يشمته شماتة الأعداء، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى شماتة الأعداء من جهة الغير، من جهة الغير يشمته، دي يعني النبي كان دائما يتعوذ منها. تمام، يبقى إذا المفترض أن الإنسان يعني يستعيذ بالله ويدعو دائما ويظهر فاقته لربه عز وجل ويتضرع إلى الله عز وجل. يبقى دي كلمة من سوء القضاء تستشعرك أنها كلمة جامعة من سوء القضاء المقضي، سوء القضاء المقضي من جهة المعاد، ودرك الشقاء شقاوة الآخرة والله اللي هي من جهة المعاش، يعني عندك مثلا جهد البلاء من جهة النفس، وسوء القضاء من جهة مثلا المعاد، وشماتة الأعداء من جهة الغير، ودرك الشقاء برضو من جهة مثلا المعاش وغيره، ودرك الشقاء ندركه الشقاء. هذا حديث جميل جدا ولابد ان احنا نحفظه على طول. يبقى اذا هنا هذه الترجمة اللي هي بيان شماتة الأعداء وهي الشاهد، من الترجمة ان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعوذ من شماتة الأعداء. ليه؟ لأن سبحان الله مكيدتهم عظيمة، لأنهم بيتربصون بالمسلمين دائما ويتربصوا بهم الدوائر زي ما بنقول، وبيفرحوا بكل مصيبة وبكل نازلة وبيشمتوا بالمسلمين. فهذه برضو دعوة من الدعوات العظيمة التي ينبغي لنا كمسلمين ان احنا نتفطن لها وان احنا على طول نقولها. طيب الباب اللي بعديه على طول، مش هنطول في الحديث لأنه بفضل الله معروف. الباب اللي بعديه على طول 181، باب الصرف، باب الصرف في المال. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وان تعتصموا بحبل الله جميعا، وان تناصحوا من والاه أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. دي ثلاث حاجات. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. طيب هذا الباب يعني أو نقدر نقول إن هذه التراجم بقى كلها وما بعدها اللي جاية بعدها لحفظ المال، جزاكم الله خيرا يا هذه يا صفاء ربنا يبارك فيك، هذه التراجم وما بعدها اللي هي هنقولها على لحفظ المال ولصرف المال فيما يرضي الله تبارك وتعالى، والتحذير من الإسراف والتبذير في المال، بدأ بقى التراجم دي كلها بايه؟ بالتحذير من الإسراف والتبذير في المال. عشان كده باب الصرف اللي هو ايه الصرف؟ اللي هو الإسراف. الصرف عموما الإسراف في كل شيء، لكن هنا محدد لك الصرف في المال. يبقى إذن هو الإسراف والتبذير في المال، دي الترجمة الأولانية اللي هناخدها في هذا السياق. طيب يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله يرضى لكم ثلاث، هكذا كان النبي بيحدد لنا يقول ثلاثة أو تسعة، علشان لما بتقولي الرقم هنا العلم، بتظبطي العلم، ضبط العلم بالأرقام. يعني مثلا لما تقولي في تسع حاجات، يبقى أنت لو قلتي ثمانية بتبقي عارفة إن في حاجة ناقصة، في 10 حاجات، لو قلتي تسعة يبقى في كذا، فهنا ثلاثة وثلاثة يبقى أنت في ثلاثة، لو في ثلاثة من الخصال يبقى هذا يقتضي إن في 3 حاجات هنبتدي نعرفها. يرضى لنا ثلاثة، يبقى هندور على 3 حاجات ونبدأ نعلم ونشوف هو ضبط الإيه العلم، ضبط العلم. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي لنا احنا كمان لما نيجي نعلم حد نقول له دول خلي بالك، دول مثلا 4، دول 5، دول 6 اسباب، 7 اسباب، الحاجات اللي احنا نقعد نوضحها للاولاد او نوضحها واحنا في الدعوه، الافضل تكون بالعدد، ان احنا كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرضى لكم 3، اذا يقتضي هذا الرضا ان يامركم ب3. يبقى اذا لابد مننا ايه؟ ان احنا نبحث عن هذه الثلاث، مش احنا عايزين رضا الله عز وجل. يبقى اذا لابد انتم ان تبحثون عن رضا الله عز وجل، وتبحثون عن هذه الخصال الثلاث التي يرضى الله. طبعا في هذا المقام، يعني في هذا الحديث، امور كثيره بس نجمع بقى واحده واحده في هذا الحديث، يقول لنا 3 ويسقط لكم 3، اذا يقتضي هذا السقط ان ينهانا عن 3. يبقى الرضا هيامرنا ب3. نشوف يرضى لنا ايه؟ طب ترضى لنا ايه يا رب؟ نبتدي بقى نشوف النبي بيقول لنا 3 حاجات. اول واحد يرضى لكم ان تعبدوه. ايوه صحيح، لان هذا التوحيد اللي هو يرضى لكم ان تعبدوه، لا تشرك تعبدوه، ولا يعني العبادة لله عز وجل، ولا تشركوا، وما فيش إشراك بالله عز وجل، ما هو ده التوحيد. يبقى أول حاجة التوحيد، شوفوا حديث جامع، حديث جامع، العبادة اللي هي التوحيد، تعبدوه يبقى عبادة. أول حاجة العبادة اسم جامع اللي هي لكل ما يحبه ويرضاه الله عز وجل من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما قال شيخ الإسلام. وإيه تاني يا رب؟ وكل سلوك إيجابي أنت بتسلكيه يقربك من الله، من الله عز وجل، هو عبادة، هو عبادة. هذه أول حاجة العبادة، إن إحنا نعبد الله عز وجل وحده، نعبده هو حق عبادته، ولا نشرك به شيئا. إذن الاثنين طبعا مرتبطين ببعض على طول، ان نعبد الله عز وجل وان لا نشرك به شيئا. يعني ايه نشرك به؟ انتم عارفين كل انواع الشرك، يعني لا يجوز ان نصرف اي نوع من انواع العباده لغير الله عز وجل، هذا قولا واحدا. يبقى ده كله بنسميه ايه؟ التوحيد لله عز وجل، الذي الله عز وجل خلقنا من اجله وامرنا بايه؟ بتحقيق. ولهذا يا بنات نزلت ايه؟ الكتب، ربنا ارسل الرسل ونزلت الكتب، صح كده؟ ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، كما في يقول الله عز وجل في كتابه الكريم اللي احنا حافظينها كلنا على طول، ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو الأساس. يبقى دي أول واحدة، أن تعبدوه، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ليه؟ إذا صح هذا المقام وهو مقام التوحيد والعبودية لله عز وجل، وعدم الشرك أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، وتحقيق هذه، ها بيصح كل الأفعال بعدها إن شاء الله إذا قمنا بها. طب هذا مش مظبوط، يبقى كل المبني تحت ده كله مش مظبوط، وانسوا، مش إحنا يعني الحمد لله، هم ناس تانيين. فهمتوا؟ يعني الناس الله السلامة والعافية، ده أساس. واللي يجي بعديه كله صلاة بقى، صوم، زكاة، صدقة، إطعام طعام، يعني كل الأعمال الخير والبر والإحسان، يعني حتى تبسمك في وجهك، كل الحاجات اللي تيجي بعديها تبقى هي إيه؟ صالحة بإذن الله. لابد أن يصح هذا ويصح ما بعده إن شاء الله. يبقى دي أول واحدة. تاني واحدة أن تعتصموا بحبل الله جميعا، أن تعتصموا بحبل الله جميعا. إيه الاعتصام؟ التمسك، التمسك بإيه؟ بالشيء. الاعتصام أول حاجة هو التمسك بالشيء، بس أنا بقول لا، بحبل الله. هم طبعا التمسك يعني الامتساك ها بحبل الله. هم قالوا بعض المعاني التي قيلت يعني في كلمة حبل علشان نختصرها، قالوا ايه مثلا بمعنى اصح هو السبب الذي يتوصل به الى الايمان، ده اسم جامع كده، الحبل هو السبب الذي يتوصل به الى الايمان، وسمي حبلا لانه يتوصل به الى زوال الخوف او زوال الخوف. في بقى معاني كثيرة. يبقى هم قالوا عن الحبل يعني لو شفنا مثلا كثير من ابن مسعود واختلفوا يعني في ابن عباس وغيره، هنجد ان المعنى كله صحيح، ان المعنى كله صحيح، يعني حبل الله هو الدين، ايوه صحيح هو الدين، حبل الله هو جماعة المسلمين، نعم هو جماعة المسلمين، حبل الله هو الايمان، نعم هو الايمان، حبل الله هو السنة، هو السنة. اذا ممكن نقول اربع حاجات، نقول اربع حاجات، ما هم كلهم دين، هم كلهم دين، يبقى دين، جماعة المسلمين، الايمان، السنة، كل هذا هو اسمه حبل الله. فهنا بيقول لنا اول واحدة ان يرضى لكم، ثلاث ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، نمرة واحد، نمرة اثنين ان تتمسكوا الامتساك بحبل الله جميعا هو الدين. ليه بقى؟ لان الدين، خلي بالك لو قلنا بقى ان الدين يبقى الدين هيشمل كل هذا، يشمل الايمان ويشمل السنه ويشمل جماعه المسلمين، يبقى هو الدين، يبقى حبل الله هو الدين. ليه؟ لان خلي بالك، لان ما فيش اي شيء ممكن يجمع بين الناس ولا رابطه تربطهم الا الدين. قيم الدين كله يقع، يعني شيل الدين من وسطهم كله يقع خلاص، ايه اللي هيربطهم ببعض؟ ماشي، اللي يقيم كله واللي يخلي الناس كلها تتجمع وتربطهم رابطه واحده هو الدين، هو العروه الوثقى التي لا انفصام لها. ربنا بيقول لنا ان تقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى اذا المجتمع اللي بيقيم الدين، المجتمع الذي يعتصم بالله عز وجل يستقيم امره، هو ده المجتمع اللي بيستقيم امره. ولكن المجتمعات التي تفرط في الاعتصام بالله وتفرط في الدين، ها الدين لابد واقولها مره، بيكون امرها فرطه والعياذ بالله، تتحلل وتفسد، هذه المجتمعات بتتحلل وتفسد. ولكن يبقى الامر اللي بيجمع الناس هو ايه وبتربطهم ببعض هو ايه؟ هو الدين، هو العروه الوثقه التي لا انفصام لها. ولهذا نجد ان كان من دعاء النبي بنات صلى الله عليه وسلم، كان يقول النبي في هذا الحديث موجود في صحيح مسلم، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم اصلح لنا ديننا هو الذي هو عصمة أمرنا. يبقى ده تاني حاجة. طب وأنت ناصح من ولاتي، من ولاتي من ولاه، وأنت ناصح من ولاه الله أمركم، بمعنى إيه؟ يعني من جعله الله ولي أمركم، اللي هو سواء كان الإمام سواء كان النواب، تمام؟ يعني هذا في صحيح مسلم على فكرة موجود في كتاب الإمارة، يعني موجود، أن تناصحوا من ولاة الله أمركم، يعني اللي جعله الله ولي أمرنا الإمام أو النائب، ها تناصحوا. طبعا هو ده تالت حال. طيب ويكره لنا ثلاث، إيه اللي يكره لنا ثلاث بقى؟ يبقى احنا عرفنا ثلاث حاجات اهو خلاص، يرضى لنا الله عز وجل، نبحث عنها ونقيمها، تمام. طيب ويسقط لكم ثلاث، عشان نبدا نطلع للشاهد من الحديث هذا لانه طويل. يكره لنا القيل والقال، ادي اول حاجه، قيل وقال معروفه اللي هي ناس بتخوض بقى في الكلام، اخبار الناس، امور ملهاش يعني سبحان الله، يعني حاجات اللي هي المفترض ان هي الناس تبعد عنها. القيل والقال هذا الذي يخوضون في اخبار الناس وفي اعراض الناس، وكثرة السؤال، يعني المسائل اللي ما فيش فيها حاجة والانسان يقعد يسأل، يعني مش محتاج مال وبيسأل، زي اللي هو يسألوا الناس هم مش محتاجين اصلا، فده محرم في المسائل هذه، لكن طبعا ما فيش نهي عن السؤال في الامور التي يحتاج اليها الناس، لكن هنا معروف انه ينهى عن المسائل التي لا حاجه للانسان فيها وبيسال فيفتح الله عليه باب المساله. لا طبعا هذا امر اخر. او من احوال الناس مثلا يسال في احوال الناس، طب ما انت اصلا يعني خليك في حالك يصلح الله حالك، لماذا تسال عن احوال الناس؟ هذا كثره السؤال. اذا يكره لنا القيل والقال اللي هو الخوض في اخبار الناس وكثره السؤال في غير حاجه، سواء مثلا هيسال الناس من اموالها او هيسال عن اخبارها، تمام، واضاعه المال. وهو ده الشاهد من الحديث اللي هو اضاعه المال، اللي هو ايه؟ صرفه، خلي بالكم مش اضاعه. وده سبحان الله احنا كنا لسه بنتكلم في التفسير على موضوع الانفاق، لكن هنا يجي الحديث يقيد امر معين ان الانسان ينتبه، لابد ان صرف هذه الاموال تكون في الوجوه الشرعيه علشان ما يعرضهاش للتلف او يعطلها. طب لما يجي ينفق الانسان، والذين اذا انفقوا، ها انفقوا، هم بينفقوا، لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اذا الموضوع كله لابد ان يكون في وسطيه، ولما يكونش في اسراف زي ما الله عز وجل قلنا اذا والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. طيب وانتم شايفين اهو اضاعه المال، سمي المال مال ليه؟ قلب اليمين اليه وهكذا. وايضا لابد ان احنا نعرف ان ما انفقتم من شيء فهو يخلفه. لما هذه النفقه ربنا سبحانه وتعالى بيخلفها خير لما تكون على الوجوه الشرعيه التي يرضاها الله عز وجل، وتكون من غير اسراف ولا تقتير. يعني هذا قول ابن عباس برضه بيقول من غير اسراف ولا تقتير. يبقى اذا دي موضوع اضاعه المال. اضاعه المال احنا عارفين كله صرفه في غير وجه، صرفه ويعرضه للتلف وما يقيمش حقوقه، ده كله تعريضه للاضاعه. اذا ده تحذير. شوفوا بقى كمان الله عز وجل لما يقول لنا يرضى لنا، ازداد الصفات لله عز وجل. على فكرة هذه صفات فعلية للمولى عز وجل، الرضا وأنه يسخط ويرضى ويكره، هذه صفات فعلية للمولى، يرضى عمن يشاء ويسخط عمن يشاء. فينبغي لنا كعباد الله عز وجل ان احنا نشوف ايه اللي بيرضي الله عز وجل ونبحث عنه، وما الذي يجعل الله عز وجل يسخط ويغضب نبتعد عنه بالكليه. ولهذا احنا دايما بنقول برضو في الدعاء بنقول ايه؟ اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك ومن معافاتك بعقوبتك. تمام؟ يبقى اذا المفترض ان احنا كلنا نعتصم زي ما قلت لنا الحديث هذا جامع لكل الوصايا والمواعظ، وفيها هذا الحديث كان حديث جامع يتضمن من امور قديم، بدانا بالعقيده وبالتوحيد وعقيده وتوحيد ونهي عن الشرك، ان اقيموا، شوفوا سبحان الله لقد بعثنا في كل امه رسول ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وبعدين الاعتصام بالله ان تقيموا الدين ولا تتفرقوا، تعتصموا بحبل الله جميعا. تمام؟ وكمان في من امور الاخلاص لله عز وجل التمسك بكتاب الله بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا كل الاجتماع بين المسلمين لابد ان يكون مبني على الدين وعلى كتاب الله وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاجتماع اللي بيفرق، هذا هو الاجتماع الذي يعني يجمع أسوأ ولا يفرق أبدا، لكن الأمور اللي فيها بدعة هي التي تفرق والعياذ بالله. طيب وبرضه في مناصحة الحكام زي ما هو ولاة الأمر، يعني حتى يتحقق اعتصام الراعي والرعية، الاثنين المفترض يكونوا بيعتصموا بحبل الله سبحانه وتعالى. الدين هو ده الأساس، مناصحة الحكام وولاة الأمور. وسبحان الله برضو لما نشوف ربنا بيسخط ايه ولا يرضاه لنا، اللي هو القيل والقال وإضاعة المال، هذا تحريم ان الانسان يخوض في الاعراض، قيل وقال محرم. طب كثرة السؤال فيما لا يعني مثلا سؤال الناس اموال فيما لا يحتاج، او سؤال عن اخبار الناس، كل هذا محرم. اضاعة المال ان الانسان يكون مبذر في غير حق. اذا هذا الحديث والله يتضمن الدين كله سبحانه، يعني احنا لو قعدنا نتكلم فيه هنتكلم اكثر من هذا، ولكن يكفي هذا ان نعلم ان هذا يتضمن كل الدين باجمال وايجاز، ولما لا وقد اوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. يبقى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.